تسهيلات باب الحديث مثل يشيد قدم لهم وظائف مختلفة ومتعددة. فالإيمان بالملائكة يشمل الإيمان بوجودهم بدون تحريف ولا تعطيل. فهؤلاء الذين يقولون الملائكة بأن عبارة عن قوى الخير هؤلاء جاحدون بهذا الركن، ويعتبرون إذا كانوا عالمين كفارا بالله سبحانه وتعالى، لأن من لم يؤمن بأصل من أصول الإيمان يعتبر كافرا بالله عز وجل. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، أن تؤمن بأن الله عز وجل أنزل على من شاء من أنبيائه ورسله الكتب التي هي كلامه، وتؤمن بما سمى الله عز وجل بكتابه مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، وتؤمن بما لم يسم الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أنزل هذا الكتب لهداية البشرية ولسعادتها وجعل فيها الهدى والخير والنور. أيضا قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا وأنهم من البشر وأنهم اصطفاهم واجتباهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويقول الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهؤلاء الرسل كانوا على أتم الخلقة وعلى أحسن الهيئة وعلى أرفع الأخلاق وعلى أرفع الصفات، اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم، وليس لهم نصيب ولا حظ من الربوبية، وإنما هم بشر من البشر اصطفاهم الله عز وجل بالنبوة والرسالة، كما قال الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وأن تؤمن بأنهم بلغوا عن الله عز وجل رسالته وقاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم، تؤمن بمن سمى الله وبمن لم يسمي. أيضا أن تؤمن باليوم الآخر، وهو اليوم أن تؤمن بأن هناك موعدا للخلائق، بأن هناك يوما يبعث فيه الخلائق ويقفون بين يدي الله ليجازيهم على أعمالهم ويحاسبهم على ما صدر منهم، يعيدهم كما كانوا في الدنيا بعظامهم وأعصابهم ولحومهم، فيحاسبهم ربنا تبارك وتعالى. وقد جاء ذكر اليوم الآخر في القرآن كثيرا لأجل إنكار ما أنكره من الكفار. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط بكل شيء علما، وأنه كتب ما سيكون قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة، وأنه ما من شيء في هذا الكون من حركة ولا سكون ولا إيمان ولا كفر ولا صحة ولا مرض ولا طاعة ولا معصية إلا وهي بمشيئة الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأن تؤمن بأنه ما من شيء من المخلوقات إلا وخلقه الله عز وجل، الله خالق كل شيء. فالإيمان بالقدر يتضمن هذه الأمور الأربعة، أن تؤمن بعلم الله عز وجل المحيط بالكليات والجزئيات، المحيط بكل شيء، وأيضا أن تؤمن بأنه ما من شيء إلا وقد كتبه الله عز وجل، وأنه يكون على ما كتب الله في اللوح المحفوظ لا يتخلف شيء من ذلك، وأن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا شيء يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. وأيضا أن تؤمن بأن الله عز وجل خلق الخليقة كلها، خلق المخلوقات وخلق العباد وخلق أعمالهم، وأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إلى درسنا. قال في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم صدق، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. قوله قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان من أحسن العمل بمعنى أتقنه. وتقدم معنا أيضا شرح هذه الفقرات في درس الأصول الثلاثة، ولا بأس أن نعيد بشكل مختصر في هذه المواضع. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان مأخوذ من أحسن العمل بمعنى أتقنه. فالإحسان في عبادة الله عز وجل بمعنى النصح في العبادة وتصحيح العبادة وتكميلها، وذلك بكمال الإخلاص لله عز وجل وبكمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا معنى الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هناك درجتين يحسن فيها العبد في عبادته لله عز وجل. أما القدر الواجب فهو أن يوجد عنده الإخلاص وأن توجد عنده المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما القدر المستحب فهو على درجتين. الدرجة الأولى قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الدرجة الأولى ما يسميها العلماء بدرجة المشاهدة، أن تعبد ربك تبارك وتعالى وتستحضر قربه سبحانه وتعالى وتعبد الله كأنك ترى معبودك سبحانه وتعالى. تعبد ربك عز وجل عبادة وكأنك بين يديه تراه سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا غاية في الإحسان، أن الإنسان يستحضر قربه من الله تبارك وتعالى ويعبد ربه عز وجل كأنه يشاهد هذا المعبود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته العلى. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تستطع أن تعبد الله عز وجل على هذه الدرجة الأولى وهي درجة المشاهدة التي تدل على كمال الإخلاص وكمال التوجه إلى الله تبارك وتعالى، فاستحضر أن ربك عز وجل قريب منك مطلع على سرك وأيضا على علنك، مطلع على ظاهرك وباطنك، مطلع على جميع خفياتك، يسمع ما تقول ويبصر ما تفعل. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا لم تستطع أن تعبد الله على درجة المشاهدة أنك تشاهد ربك، فاعلم أن ربك عز وجل مطلع عليك مراقب لك. فالحاصل أن الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى يكون بكمال الإخلاص وكمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر هنا كيف كانت المراتب ثلاثة: بدأ بالسؤال عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، لأن أعلى الدرجات هو درجة الإحسان ويليه درجة الإيمان ثم درجة الإسلام. فمن كان في درجة الإحسان فإنه يكون في درجة الإيمان والإسلام. فكل محسن يعتبر مؤمنا مسلما، فإن لم يكن من أهل الإحسان فإنه في درجة الإيمان، ومن كان مؤمنا فإنه يكون مسلما، فإن خرج من درجة الإيمان فإنه يصير في درجة الإسلام. ولهذا فكل مؤمن مسلم، فإن خرج من درجة الإسلام فإنه والعياذ بالله يكون كافرا بالله تبارك وتعالى. فكما مثل بعض العلماء وأثر عن بعض السلف أنها دوائر ثلاث: الدائرة الأولى الواسعة دائرة الإسلام، والدائرة التي في داخلها دائرة الإيمان، والدائرة التي في داخل دائرة الإيمان هي دائرة الدرجة. الدائرة الأولى دائرة الإسلام، والثانية دائرة الإيمان، والدائرة الصغرى التي في داخل دائرة الإيمان هي دائرة الإحسان. فتأملوا وانظروا من كان في دائرة الإحسان فإنه داخل في الإيمان والإسلام، ومن خرج من دائرة الإحسان فإنه يكون في دائرة الإيمان والإسلام، ومن خرج من دائرة الإيمان فإنه يكون في دائرة الإسلام، ومن خرج من دائرة الإسلام فإنه لا يكون مسلما بل يكون كافرا بالله تبارك وتعالى. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ جبريل عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، والساعة إذا أطلقت يراد بها أحد أمرين، لفظ الساعة إذا أطلقت يراد بها أحد أمرين: إما موت الناس عند النفخ في الصور، هذا المعنى الأول، والمعنى الثاني هو قيامهم حينما يبعثون، قيامهم حينما يبعثون، حينما ينفخ في الصور النفخة الثانية ويخرجون من قبورهم، كما قال الله عز وجل في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: فأخبرني عن الساعة، يعني متى تقوم الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ كما أنك لا تعلم أنا أيضا لا أعلم، وهذا في تعميم لكل سائل ومسؤول، كل من سأل عن الساعة فإنه لا يعرف وقتها، وكل مسؤول عن الساعة فهو أيضا لا يعرف وقتها، فإن العلم بقيام الساعة شيء استأثر الله عز وجل به، فلا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله، كما قال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة. ويقول ربنا عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الغيب لا يعلمهن أحد إلا الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله. فهذا يدلنا على كذب وزيف ودجل أولئك الذين يتخرصون في أنه بقي على الدنيا كذا كذا سنة، أن عمر الدنيا هو مثلا 5000 أو 10000 سنة، وأنه قد مضي أو مضى منها كذا من السنوات، وبقي من السنوات لقيام الساعة كذا. هذا كله من الكذب، وهذا كله من التخرص، وهذا كله من الدجل. فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم انتقل إلى شيء آخر، قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني إذا كنت لا تعلم متى الساعة فأخبرني عن أماراتها. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هديه أنه إذا سئل عن الساعة إما أن يجيب السائل ببعض أماراتها، أو أنه يرشد السائل إلى ما هو أحوج إليه. سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وسأله سائل آخر: متى الساعة؟ قال له: ما أعددت لها، ما أعددت لها، هذا الشيء الذي أنت بحاجة إليه. قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي إذا كنت لا تعلم متى تقوم الساعة فأخبرني عن علاماتها الدالة على قربها. ومعلوم أن علامات الساعة على قسمين: علامات كبرى وعلامات صغرى، أشراط كبرى وأشراط صغرى. وقد جعل العلماء الفيصل بين الصغرى والكبرى هو خروج الدجال، فالعلامات التي تكون بعد خروج الدجال هذه تعتبر من العلامات الكبرى، وما كان قبل خروج الدجال فإنها من العلامات الصغرى. ومنهم من قال إن العلامات الكبرى يعني علامتها وصفتها أنها على خلاف المعتاد، الشيء الكبير الذي على خلاف المعتاد هذا يعد من العلامات الكبرى، أما الشيء الذي هو على المعتاد فهذا من علامات الصغرى، مثلا طلوع الشمس من مغربها. وأيضا خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء وخروج الدابة التي تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وأيضا خروج يأجوج ومأجوج. هذه الأمور على خلاف العادة فهي من العلامات الكبرى، وأما بقية الأمور الأخرى فهي من العلامات الصغرى. قال فأخبرني عن أماراتها، ما هي العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر بعض الأشراط وبعض العلامات. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال أن تلد الأمة ربتها، اختلف العلماء في معنى أن تلد الأمة ربتها على أقوال. القول الأول أن تلد الأمة ربتها أن الولد من الأمة، يعني الرجل إذا كانت عنده أمة ووطئها على أنها ملك يمين وليست زوجة، فما جاء من هذه الأمة من الرقيقة فإنه يكون حرا مع بقاء أمه على العبودية. رجل اشترى أمة، اشترى امرأة رقيقة ليست بحرة، فإذا وطئها على أنها ملك يمينه فإن ما جاء منها يعتبر حرا، لأن يعني ولد الأمة التي يملكها السيد يعتبر حرا بحرية أبيه، إذا كان أبوه حرا فإنه يصير حرا. فقال أن تلد الأمة ربتها، إذا اشترى الرجل أمة وطئها على ملك اليمين فأتت له بولد أو أتت له ببنت، فكما أن الأب سيدا ومطاعا وحرا فإن ابنه أو ابنته تصير أيضا حرة، وأمها لا زالت أمة أو أمه لا زالت أمة. ومعلوم إذا كان الرجل رفيعا أو تاجرا أو غنيا أو مطاعا فإن ولده يصير كذلك. أن تلد الأمة ربتها، إذا شب الولد وصار يتصرف في البيت وصار يتصرف في الأموال، كما أن الأب هو الذي يعني يتصرف ويصير السيد، هو سيد على أمته، فيصير ولده أيضا كالسيد على أمه. ومنهم من قال المراد بهذا أن تكثر السراري فيتزوج أو يطأ الملوك هؤلاء الإماء فيأتون له بالملوك، يعني ولد الملك يعتبر ملكا، أن يرغب الملوك في وطء الإماء، فما جاء من الأولاد من هذه الإماء فإنهم يعتبرون ملوكا، أمراء وملوك كهؤلاء الآباء، فإذا صار ملكا فإنه يكون سيدا على أمه وعلى غيرها. ومنهم من قال هذا يدل على فساد الزمان، أنه يأتي زمان يكثر فيه العقوق، أن تلد الأمة ربتها أن البنت تصير كالسيدة على أمها، تأمرها وتنهاها، وهكذا الولد. وذكروا غير ذلك، وعلى كل هذا فيه إشارة إلى كثرة السراري والإماء في زمن من الأزمان. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن ترى الحفاة، الحفاة جمع حافي، وهو الذي لا نعل له، الذي لا نعل له. أن ترى الحفاة العراة، العراة جمع عاري، وهو الذي لا ثياب له. الحفاة العراة العالة، العالة جمع عائل، وهو الفقير الذي لا مال له. رعاء الشاه، الرعاء جمع راعي، والشاه يعني الغنم. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان، هذه أوصاف الذين يتطاولون في البنيان، أنهم كانوا قبل ذلك حفاة، وأنهم كانوا رعاة، وأنهم كانوا فقراء، وأنهم كانوا عراة. هؤلاء الذين على هذا الوصف هم أشد الناس بؤسا وحاجة وفقرا، تتغير بهم الأحوال حتى يتنافسون ويستكثرون من البنيان، وتكثير طبقات البناء وتوسعة البيوت وتوسعة المجالس وبناء القصور حتى يبلغ بهم إلى هذا الحال. قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، المقصود هو توسعة البنيان والتفاخر فيها والتنافس فيها والتكبر بها، هذا هو المقصود، أن الأمور تتغير كما كان حال العرب. العرب كانت هذه أوصافهم في الغالب، أنهم حفاة وأنهم عراة وأنهم عالة وأنهم رعاة الشاة، كانوا على أشد حالة وأسوأ حالة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أو هذا الجنس أو هؤلاء القوم يتتغير بهم الأحوال حتى يبنون القصور العالية والمساكن الفسيحة، فهذه من علامات الساعة. وقد حصل في الزمن الأول من الفتوحات، يعني فتحت خزائن كسرى وخزائن أيضا قيصر، ووسع على هذه الأمة فبنوا القصور وأخذوا المزارع والحدائق وتوسعوا في أمور الدنيا، ثم حصل للجزيرة العربية ما حصل، ثم عادت في هذه الأيام الجزيرة إلى الغنى وإلى الثروة وإلى التنافس في بناء البلل الجميلة والقصور الواسعة. فصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآن في هذه العصر الأخيرة أو في القرون الأخيرة، هذه الثلاثة الأخيرة، ترى كثيرا من أهل البادية الذين كانوا كهذا الوصف، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة وأيضا رعاء الإبل يتطاولون في البنيان. وفي هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه إشارة إلى ذم التوسع في البنيان لعند عدم الحاجة إلى ذلك. في هذا الحديث إشارة إلى ذم التوسع في البنيان عند عدم الحاجة إلى ذلك. أما أن الإنسان يبني ثلاثة أدوار أو أربع أدوار لحاجته إلى ذلك، أو أن يبني شيئا واسعا لحاجته إلى ذلك، هذا لا بأس. أما أنه يبني الأدوار الطويلة أو المساكن الواسعة الفسيحة لغير حاجته، إنما لأجل التفاخر والتنافس والتكبر، فهذا هو المذموم. يتطاولون في البنيان، ثم انطلق، ذهب جبريل. قال عمر: فلبثنا مليا، أي زمنا طويلا، زمنا طويلا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فيه دلالة على عدم التكلف، وأن من سئل عن شيء من العلم وهو لا يعلمه أنه يقول لا أعلم، لأن الله عز وجل يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وإن من أعظم التكلف التكلف في العلم، أن يسأل عن إنسان عن شيء لا يعرفه فيجيب بغير علم، هذا من أعظم التكلف. فهذا فيه تعليم أن الإنسان لا يتكلف في أموره، بل إذا سئل عن شيء يعرفه أجاب، وإذا سئل عن شيء لا يعرفه يقول الله أعلم. وثبت في البخاري من حديث ابن مسعود أنه قال: من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولهذا يعني المقولة المشهورة أن الله أعلم نصف العلم. لماذا الله أعلم نصف العلم؟ لأن تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم، كما ذكر العلماء، تمييز المجهول من المعلوم هذا يعتبر نوعا من العلم، أنك تعرف الشيء الذي تعرفه وتميز بينه وبين الشيء الذي لا تعرفه، هذا نوع من العلم. تسأل عن شيء تعرفه فتجيب، تسأل عن شيء لا تعرفه فتقول الله أعلم، هذا نوع من العلم، أنك ميزت بين المعلوم عندك وبين المجهول عندك، هذا نوع من العلم. ولهذا قيل أن الله أعلم نصف العلم، أو لا أدري نصف العلم. قال: الله ورسوله أعلم. واليوم من سئل عن شيء لا يعرفه لا يقول الله، لا يقول الله ورسوله أعلم، بل يقول الله أعلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات. إذا قال قائل: هو حي في قبره، فالجواب: نعم هو حي في قبره، ولكنها حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها. ومما يدل على أنه لا يعلم بعد موته بما يجري ما جاء في الحديث الصحيح: فيقال له فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا الحديث فيه تعليم للدين كله، حديث عظيم كما تقدم، يعتبر أمة السنة كما أن الفاتحة تعتبر أمة القرآن. وهذا فيه أيضا تعليم لطلاب العلم أو لعموم المسلمين. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فيه مشروعية السؤال، أن الإنسان يسأل عن دينه في أمور لا يعرفها. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان في مجلس يريد أن يعلم أهل المجلس فيشرع له أن يسأل من هو أعلم منه لأجل أن يعلم الحضور. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هو سأل أسئلة يعرف جوابها، جبريل سأل أسئلة يعرف جوابها، وكان مقصودا من طرح هذه الأسئلة أن يتعلم الصحابة. فمن الذي باشر الجواب؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي تسبب في حصول هذه الإجابات؟ إنه جبريل. فلما كان هو السبب في حصول هذه الإجابات صار هو المعلم، نزل منزلة المعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا يدل على أن من طرح أسئلة بغرض التعليم يعتبر معلما ويؤجر أجر المعلم. فالإنسان إذا كان في مجلس فيسأل من هو أرفع منه عن أمور أولا يجهلها، يجهل أمورا فيستغل الفرصة ويسأل فيستفيد ويفيد. وإذا كان يعرف أن أهل المجلس لا يعلمون هذه الأمور أو يغلب على ظنه أنهم لا يعلمون هذه الأمور، فيقول يا أبا فلان ما حكم كذا وكذا، أو أخبرنا عن كذا وكذا، ويعرف الجواب، لكن يظن أن الحضور لا يعرفون، يريد أن يفيدهم بصيغة السؤال. فإذا أجاب المجيب، إذا أجاب المجيب فإن هذا السائل يؤجر كأجر هذا المعلم وهذا المدرس. وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة في هذه القصة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوني، قال فهابوا أن يسألوه. قال فجاء رجل فسأل، ثم فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. فهذا فيه فائدة في ذلك. نكتفي بهذا القدر لهنا، والحمد لله.